بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس السادس عشر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أيضا قال: أنا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب للدروي بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعنا في حلف حرام مكان عليه يوسف، فكذلك إذا وضعنا في حلال كان له أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث والذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع متاعه صدقة، كلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذين الحديثين بيان كثرة طرق الخير وتيسيرها للناس الأغنياء وغير الأغنياء، وأن الله سبحانه وتعالى يسر طرق الخير لكل أحد يريد الخير، الغني والفقير. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم الأغنياء، أهل الدثور هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد عن حاجتهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني أنهم يأتون بالأعمال البدنية، والأعمال البدنية كل يستطيعها، الغني والفقير، الصلاة والصيام كل يستطيعها، ويتصدقون من فضول أموالهم، أي مما زاد عن حاجتهم، ولا نتصدق. هذه هي التي فضل فيها الأغنياء على الفقراء، وهذا فيه دليل على أن الأغنياء استحبوا لهم أن ينفقوا من أموالهم، بما وسع الله عليهم يوسعون على الناس، كما قال تعالى في حق قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى الناس بالصدقات كما أحسن الله إليك بالمال. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ليس المقصود أن الإنسان يجمع المال ولا يعطي منه شيئا، هذا يكون كالمستودع الذي تجمع فيه الأموال ولا ينتفع بها، إنما يكون حارسا لها ولا يقدم لنفسه منها شيء، هو ليس له من هذا المال إلا ما قدم، أما ما ترك فإنه يكون لغيره، يكون للورثة، إنما له من ماله ما قدم، قليلا كان أو كثيرا هذا هو ماله، وأما ما لم يقدم فإنه مال غيره. والفقير ليس عنده مال، من أين يتصدق؟ لذلك شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى الفقراء منه. هذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير، وأن يندم إذا لم يتمكن، يندم إذا لم يتمكن من فعل الخير، فإنه يؤجر على ذلك، كالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون مثله، عنده مال ويتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء، هذا على إنفاقه وهذا على نيته الطيبة. فهؤلاء الصحابة أهمهم هذا الأمر، جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فتح لهم الباب: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا خير كثير، كلمات يسيرة وهي صدقات، ولا تخسر شيئا من المال. بكل تهليلة تسبيحة أن تقول سبحان الله، تكبيرة أن تقول الله أكبر، تحميدة أن تقول الحمد لله، تهليلة أن تقول لا إله إلا الله، كل واحدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كذلك بكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. معروف هو الطاعة والخير، سمي معروفا لأن الفطر السليمة تعرفه، والمنكر كل معصية لله فهي منكر، سميت منكرا لأن النفوس أو الفطر السليمة تستنكره، سمي منكرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم في الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا فيه التعدي الخير من الإنسان إلى غيره. لا يكفي أنك تصلح في نفسك، بل تحاول أن تصلح غيرك، هذه صدقة منك على غيرك، إذا أرشدته إلى الخير وحذرته من الشر فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة، لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه مما لو أعطيته المال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير، وهو على حسب ما يستطيع الإنسان. ما حد يقول أنه والله ما أستطيع أني آمر بالمعروف وأنا عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أدل على أنه لا يعذر أحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل بحسب ما يستطيع. فالذي له سلطة ينكر بيده ويغير المنكر ويزيله بيده، والذي ليس له سلطة ينكر بلسانه، يبين، ينصح ويعظ ويذكر ويدل على الخير بلسانه، وهذا لا يكلفه شيئا. والذي ما يستطيع بلسانه ينكر بقلبه، والقلب ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب أبدا، ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب، قد يعجز عن اللسان ويعجز عن اليد ويعجز عن اللسان، لكن القلب لا أحد يعجز، ما أحد يملك القلوب يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر، تبتعد عنها، ما تجلس فيها وتشاركهم في الجلوس تقول أنا منكر قلبي، لا، ما يكفي، لا بد أن تبتعد عن المنكر وأهله، ولا تخالط أهل المنكر إلا إذا كنت تستطيع الإصلاح. إذا كنت ما تستطيع الإصلاح ابتعد، انجو بنفسك، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معناه الفرج، معناه الفرج، والمراد هنا قضاء الشهوة. الإنسان في غريزة الشهوة جعلها الله، ذكور والإناث من بني آدم وغيرهم لأجل بقاء النسل، لأجل بقاء النسل، حكمة عظيمة. الله جعل هذه الشهوة لبني آدم امتحانا وأيضا لمصلحة، وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. وهذه الشهوة خطيرة، خطيرة على الإنسان، أين يصرفها وأين يتخلص منها؟ جعل الله له مصرفا شريفا ومنتجا، جعل الله له مصرفا يضع فيه شهوته شريفا ونزيها ومنتجا، وهو أن الله خلق الزوجات، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوجات من النساء يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتها، وأيضا هي زرع وبذر في تربة طيبة تنتج ذرية صالحة. فإذا فعل ذلك قصر شهوته على ما أحل الله فله في ذلك صدقة، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته، وأيضا ساهم في بناء الأمة لإيجاد الذرية الصالحة، فصارت هذه الشهوة فيها خير كثير، نفع عظيم له فيها صدقة. تعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، لو أنه زنى أو فعل اللواط، وضعها في حرام في غير زوجته، أيكون عليه إثم؟ سألهم عن شيء معروف لأجل يقرر لهم هذا، أيكون له عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤجر الإنسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس، قاس لهم صلى الله عليه وسلم، لو وضعها في حرام كان عليه وزر. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ووضع عقوبة عاجلة وآجلة على الزنا، الزنا في الدنيا بالحد، الدنيا بالحد، وفي الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله. الزناة والزواني يعذبون في النار تعذيبا خاصا زائدا على تعذيب الآخرين، كما جاءت بذلك الأحاديث. قالوا: وهذا فيه دليل على أن القياس دليل صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فهذا من أدلة القياس في الشريعة. والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في الشريعة، أولا القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، ويسمى قياس العلة. فهو دليل صحيح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هي المفصل، السلامة هي المفصل، والإنسان فيه مفاصل كثيرة. جاء في الحديث الصحيح أن في كل إنسان 360 مفصلا، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومتفرقة بالجسم، 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة في كل يوم، كل يوم عليك 360 صدقة في مقابل هذه المفاصل. من يستطيع كل يوم أن يتصدق ب360 صدقة؟ الله يسر هذا، الله سبحانه وتعالى يسر هذا، وليس صدقة خاصة بالمال، بل تعم ما هو أعم من المال، وكل يستطيعها في كل يوم، تصبح في كل يوم فتعدل بين اثنين. إذا حصل خصومات ونزاعات بين اثنين ثم جئت وفصلت بينهما بالصلح، سويت النزاع بينهما وأقنعتهما ورضي كل منهما عن الآخر، ألفت بين قلوبهما، هذه صدقة عظيمة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا فيه أن الإنسان يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، لا سيما الأقارب، ولا يترك الناس يتنازعون، لأن بعض الناس على العكس والعياذ بالله تدخل في النزاع بما يزيده ويحرض أحدهما على الآخر، فهذا شيطان. أما المسلم فإنه ما يرضى أن المسلمين يتخاصمون ويتنازعون، بل يحاول الإصلاح، تسوية النزاع، حتى ربما يتحمل من ماله، تحمل من ماله ليصلح بين المسلمين، صلح بين الزوجين، صلح بين الأقارب، بين الوالد وأولاده والإخوة، صلح بين المسلمين عموما. تحاول إن كل ما وجدت ناس في نزاع وخصومة سوي بينهم، تصلح بينهم، هذه خصلة عظيمة، والله جل وعلا لا يضيع أجر المصلحين. تعدل بين اثنين، لكن تعدل، ما تحيف مع واحد دون الآخر، بل تعدل بينهما، ولا يكون عندك هوى، يكونون عندك على حد سواء، كلهم إخوانك، فلا تحيف وتجور، بل تعدل بينهما. أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. والصلح إنما هو عن تراضي، ما هو الصلح عن إجبار، الصلح ما يكون إلا عن تراضي الطرفين، ولا يجبر أحدهما عليه إلا، لكن القضاء، القضاء يلزم، يلزم المقضي عليه التنفيذ. أما الصلح فإنه جائز، الصلح جائز بين المسلمين وليس إلزاميا. تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته، يعني في مركوبة، سواء كان دابة أو سيارة، تعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا، تحمله عليها، ترفعه عليها، أو ترفع متاعه، ترفع متاعه الذي معه على الدابة أو على السيارة، تساعده على حمله ووضعه في مكانه، كذلك تنزيله إذا احتاج إلى تنزيل تساعده، هذه صدقة منك عليه. ما أعطيته مال، لكن أعطيته الإعانة. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يكون عندك فعل خير، ما إذا وجدت ضعيفا أو محتاجا يريد أمرا من الأمور فإنك تعينه عليه، على ما فيه مصلحة وخير له. الكلمة الطيبة، كلمة الطيبة، كلمة الطيبة، مثل السلام، إفشاء السلام والدعاء لأخيك والثناء عليه من غير إطراء بما يطيب خاطره، كل هذا من الكلام الطيب. الكلام الطيب يكون بين العبد وبين ربه بذكر الله والتسبيح والتهليل، ويكون بين العبد وبين الناس. كلمة الطيبة صدقة، وعكس الطيبة الكلمة الخبيثة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب سواء كان بين العبد وبين ربه بذكر الله عز وجل، أو كان بين العبد وبين الناس يعني يطيب خواطرهم، فإن الكلمة تفعل مفعولة تؤلف بين القلوب. أما الكلمة الخبيثة فإنها تفرق بين المسلمين وتورث العداوة. وكم قامت من حرب وكم سفكت من دماء بسبب الكلام الخبيث، الكلام السيء. الكلام خطير جدا إلا إذا كان كلاما طيبا. كلمة الطيبة صدقة. أنت ما أنفقت مال ولا أعطيت دراهم، إنما كلمة واحدة هذه صدقة، تصدقت بها على أخيك. كلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة فيها صدقة. افرض أنك بعيد عن المسجد، افرض أنك بعيد عن المسجد، كم تخطو من خطوة؟ 100 خطوة، 1000 خطوة، كل خطوة فيها صدقة. كل ما بعدت عن المسجد وكثرت الخطوات كثر الأجر. وهذا فيه الحث على صلاة الجماعة، حضور المساجد، وفي ضمنه النهي عن تخلف عن صلاة الجماعة، تخلف عن المساجد، إنك تخسر بهذا خسارة عظيمة. ولك بعدد الخطوات التي تخطوها إلى المسجد صدقات، كل يوم، اليوم والليلة 5 مرات، كم تحصل من صدقة؟ كثير، فضل الله عظيم. وتميط الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس عموما والدواب، ما تجعل فيه شيء يؤذي المارة، لا أن تضع فيه شيء ولا تترك شيئا وضعه غيره أو وقع في الطريق من غير أن يضعه أحد، اللي يعوق المارة ويؤذيه من الشوك والحصى ومن المؤذيات تزيله عن طريق المسلمين. لك في ذلك صدقة على الناس لأنك أحسنت إليهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن الطريق، غصن واحد أو شوك أزاله عن الطريق دخل الجنة على عمل يسير، لأن هذا يحسن إلى ناس كثير، ما أحسنت إلى واحد فقط، أحسنت إلى المارة كله. فكيف بالذي يضع الأذى في الطرقات، يضع الأحجار، يضع الخشب، يضع الحديد، يضع المياه، يرسل المياه تكون نجسة في الطرقات، يضع القمائم في الطرقات، هذا يأثم إثما عظيما والناس يدعون عليه، كل مار يدعو عليه، وهذا ظلم، والظالم تستجاب دعوته. فعلى المسلم أنه يحرص على أن لا يضع أشياء في الطرقات، وأن يحرص على إزالة ما يقع فيها من الأذى ليحصل على هذا الأجر العظيم. تميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذه الصدقات كثيرة، وهي تكون في مقابل هذه السلامات التي فيك، كل واحد عليه صدقة، 360 صدقة، كيف تأديها؟ الله وسع لك المجال، فانتبه لنفسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات 360 يجزي عنها ركعتان يركعهما المسلم من الضحى، ركعتان تجزي عن 360 صدقة. فإذا جمع الإنسان بين هذه الخصال وصلى أيضا، ماذا تكون أجره؟ ماذا يكون ثوابه؟ هذا خير كثير، لكن قل من ينتبه له. فهذان الحديثان عظيمان، فيهما سعة فضل الله وتيسير تيسير الله جل وعلا الخير لعباده، وأن أنك إذا عجزت عن إنفاق المال فإنك لا تعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى كلفة. وفيه أنه إذا ندم وتمنى يلحق بأهل الخير بنيته. وفيه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات، وذلك في وضع شهوته. هذه عادة إذا نوى بها إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والكف عن الحرام صارت عبادة، صارت العادة عبادة. فيحسن الإنسان نيته حتى في الأمور العادية حتى يؤجر عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.